إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النار، من حر النار، ومن طعام وشراب أهل النار، من كل عمل يقرب إلى النار. يعني ما نقول أنه تم نصر، ولكن بفضل الله عز وجل ورحمته أمضى سنته الكونية القدرية في نهاية ظالم من الظالمين، وتلك الأيام ندورها بين الناس، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبين الله عز وجل سرعة زوال الباطل مهما استثقلت واستطلت أنت مدة وجوده بأنه زهق، وهذا فعل ماضي، وقد حكم الله عليه سبحانه وتعالى بالموت والذهاب بقوله زهق، وقبل أن يبدأ وقبل أن يولد هو زاهق لا محالة. يعني الباطل الذي سيأتي إلى يوم القيامة كله زاهق. إياك أن تقنت ولا تيأس أبدا يوما ما إذا رأيت باطلا أو رأيت ظالما أو رأيت ظلما يعم بلدة أو بلاد، ترتفع راية الظلم والظالمين يوما ما هنا أو هناك، إياك أن تيأس من رحمة الله عز وجل، بل الله بين يقينا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. هكذا حتى لو أنه يعني عبد مؤمن وله من الدنيا ما له، اعلم أن الدنيا لا تدوم والعز لا يدوم لأحد، فالله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. وهكذا هذه حكمة. حكمة الله عز وجل من هذه الأحداث أن ربينا تربية قدرية. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، والله عز وجل قدر ألا يدوم الظلم أبدا أبدا، وأنه لابد أن ينجلي، كما أن الليل سينجلي، كل ليل سينجلي، لابد أن ينجلي ليل الظالمين، وقد انجلى. قل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل ليس كله قد زهق الآن، رأس النظام، لكن ما زال في النظام الظالمون كثر، ونسأل الله جل وعلا أن يريح البلاد والعباد من كل الظالمين ومن كل أعداء الدين ومن كل العلمانيين ومن كل من أرادها علمانية وأرادها بعدا عن دين رب البرية تبارك وتعالى، والله أن يريح العباد والبلاد منهم أجمعين ومن وافقهم ومن داهنهم على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الدين دين ناصع كله نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا جاء الظلام انقشع بنور الإيمان، بنور الإيمان، ليس بنور العلمانية. العلمانية ظلام، العلمانية كفر. هكذا لابد أن نعلم مصطلحات الباطل متعددة كلها مترادفة متوافقة في الكفر، قالوا علمانية يعني كفر اللادين، قالوا مدنية أيضا تساوي العلمانية يعني اللادين. إلا بعض من لا يعلم يظن أن العلم المدنية هي العسكرية، لا، المدنية بمعناها الأوروبي الواضح الصريح اللادين تساوي علمانية. أيضا الديمقراطية أيضا الكفر بالشريعة وتحكيم القوانين الكافرة التي فيها الهوى يغلب عليها الهوى، هي أن يحكم الشعب نفسه. ولا مين اللي يحكم الشعب؟ مفروض مين؟ إن الحكم إلا لله؟ لا، الديمقراطية أن يحكم الشعب، يحكم نفسه بإيه؟ بشرع الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، لا، يحكم نفسه بقوانينه هو بهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهو يحكم نفسه بقوانينه الوضعية بهواه. عايز زنا يقنن زنا، عاوز خمرة يقنن خمرة، عايز شذوذ يقنن شذوذ، عايز كذا بهواه بقوانينه لنفسه لأجل مصلحة نفسه للاستمتاع بالدنيا. طيب واحنا خلقنا للدنيا ولا للعبودية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نحن خلقنا للعبودية ولا نستطيع أن نعيش العبودية إلا بوحي الله عز وجل بأوامر الله، كما قال ابن كثير وجرير الطبري والقرطبي وكل المفسرين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يأتمروا بأوامري وينتهوا عن محرماتي وزواجري. إذا لابد من أوامر ونواهي، يعني شريعة، مش كده؟ يبقى يعبدون، يبقى خلقنا لعلة هي عبودية الله، أنا عبد وهو السيد، دور العبد مع السيد إيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا أفراد خلقنا وإليكم، سمعنا إيه؟ أوامره وانتهينا عن محرماته. هم لا، الديمقراطية مش كده، الديمقراطية أنت خلقت لكي تلهو تلعب للدنيا، فأنت عاوز دنيا وهواك في دنيا معينة، فأنت لها قوانين معينة تحكم بها نفسك لنفسك عشان مزاجك وهكذا. الحاكم اللي مش هيطبق مش هيلبي رغبات الشعب وهوى الشعب يتشال والشعب يجيب غيره، هي الديمقراطية. مش الديمقراطية بعض الإخوة اللي مش فاهمين يعني ايه ديمقراطية ففي ان هي الشورى، لا، الديمقراطية ليست الشورى، الديمقراطية هي حكم غير الله عز وجل لأجل الدنيا لأجل الهوى، حتى لو على حساب الشريعة. نعم، الأرض ما لهاش علاقة بالشريعة. عشان كده من معاني الديمقراطية احنا قلنا ايه؟ ان الشعب اللي بيختار وفق هواه. طب لو الشعب مؤمن واختار امرا صالحا يطبق شرع الله، يقول لك لا، الديمقراطية دي حلال علينا حرام عليكم، ديمقراطية تختاروا دنيا وشهوات وفجور وفخ وعري، ماشي، بل عايزة امريكا يا حكام العرب انتم مساحة من الحرية، الحرية اللي بيتكلم بيها اعداؤنا زي البرادعي وايمن نور، ليبرالي، هذا معناه الليبرالية يعني انك دينك في قلبك لكن ما يظهرش عليك معالي الدين في التكييس والسياسة، زي ما قالها السادات زمان، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، دينك جوه في قلبك في المسجد، لكن تطلع بره المسجد دي بقى دنيا علمانية ما لكش علاقة بيها، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، خلاص ما لله جوه المسجد، قلبك معاملاتك مع نفسك في بيتك، لكن بعد كده بره حدود المجتمع اوعى تقرب بقى، ما لكش علاقة خالص. هي دي الليبرالية اللي عليها حزب الغد ايمن نور وكل ليبرالي، وهكذا العلمانية اللي عليها البرادعي ايضا، وهو بيقول الحرية فكرية يعني حرية الكفر، يكفر زي ما شاء، يسب الله كما شاء، يسب النبي صلى الله عليه وسلم كما شاء، يسب الدين كما شاء، هي دي حرية الفكر، وما حدش يقول انت بتعمل ايه، ان في حرية فكرية لازم من الانطلاقة الفكرية عشان ننمو نتحضر نتقدم ولا نتأخر. كلمات خطيرة جدا، التأخر في تمسكنا بعقيدتنا وتوحيدنا وإيماننا هو التأخر، الرجعية في أن نفهم القرآن والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لو قال ذلك هذا تأخر، هذا جمود، هذه رجعية. هذه الكلمات اللي بيقولها من يقولها هذا القائل كلمات كفر، لما يقول عن العقيدة والدين والإيمان رجعية وتخلف وجمود وعدم تأخر، هذا كفر، الكلمات دي كفر، واللي يقولها يبقى واقع في الكفر، ولو هو فاهم بيقول ايه ومش مقتنع وعنده علم باللي بيقوله يبقى كافر. العلمانية لا قالها البلدعي، نلغي المادة الثانية من الدستور اللي بتنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لو هو فاهم بيقول ايه، لو هو مش مكره مش متأول، لو فاهم انه بيطالب بالغاء شرع الله ويرفضه بقلبه ويظن ان شرع غير الله افضل، قوانين وضعية افضل، او يستحل الحكم بيها، او جاهد لحكم الله، ده قولة كفر. ولو هو يقصدها يبقى قال كفرا وقع في الكفر وهو كافر. ده لو ما حدش يقول بقى الشيخ احمد بيكفر البلدعي، لا بقول اللي قاله ده كفر، لو يقصده عنده علم ليه وفهمه يبقى كافر. طبعا انا مش مقتدى على قلبه، ما حدش يمثل عني ان اكفر معين ابدا، ليس لي ولا لكم ان نكفر الاعيان، يعني واحد بعينه كده بقدر، لكن نقول اللي قاله كفر اكفر. حرية الفكر بمعنى حرية الكفر، هم ده اللي عايزينه. اعمل ديمقراطية عشان الناس تبقى حرة، وحرية اجتماعية، مش بس يعني زي ما قلنا قبل كده ان نجيب محفوظ يسب الله ويقول ربنا صاحب الخيمة الجبلاوي والانبياء بقى هم الحاشية بتاعته بيحشش معاهم، بكلام نجيب محفوظ في اولاد حرسنا، ومحمد ده فاصلا قاسم اللي عنده زوجاته التسعة وعلاقات نسائية متعددة والنساء مغرمين بيه، سب لله وسب رسول الله، ولا حرية فكرية، ابداع فكري، تقدم فكري، ويقضي عليها جائزة نوبل للأدب، جائزة نوبل اليهودية العالمية. وغرك الكلمات الرنانة نوبل جائزة يهودية بيعطوها اليهود لمن يفسد في الأرض أكثر، أعطوها للسادات نوبل السلام عشان السادات أول من تجرأ وحط وعارف اليهود المحاربين لنا محتاجين لأرض الإسلام قبل أن ينتشروا عنا. وللأسف طبعا محدش هيقدر يعمل اللي عمله ولا عمل اللي عمله على مر التاريخ، انه يذهب هو الذي يجنح للسلم، هو الذي يقول انا جبان ما اقدرش على اسرائيل وامريكا اللي وراء اسرائيل، ما اقدرش حد تاني يعمل كده غيره. في كده ادوله افضل جايزة للسلام، عندهم يقصدوا الاستسلام، لان السلام هو امن اسرائيل امن الكفار، اما احنا المسينا تفضل من غير جندي واحد بس، ده سلام ولا استسلام؟ هكذا ايضا نجيب محفوظ لما سب الله سب الرسول وسب الصحابة يدوله جايزة نوبل للأدب، جايزة اليهود، هكذا. وهكذا كل من يفسد في الأرض، زي يعني هذا المطرب اللي يعني ما يستحق نذكر اسمه يدوله الأسوان الذهبية، هي أفضل أسوان أو أفضل جائزة في العالم في الغناء، لأنه استطاع أن يؤثر في عشرات الآلاف بل في مئات الآلاف من شباب الشرق الأوسط أو الوطن العربي مفسدا. يسموه هذا عمرو كلاب، مش كده اسمه عمرو كلاب ولا ايه؟ فلا يغرنا مصطلحات، لعل معظم الاخوه اللي قدامي ولدوا في فتره التغيير، يعني امريكا حريصه ان احنا ما نعرفش حاجه، والشعب ايه رايكم نختار دوله مصر مدنيه؟ ايوه مدنيه. ايه يعني ايه ناس مش فاهمه يعني ايه مدنيه علمانيه ديمقراطيه؟ وكل الناس للاسف ورموز الاسلاميه بتقول ديمقراطيه ومش فاهمين، او هم يعني يقولوا مش معقول يعني احنا الناس يعني اتفهم هذا الفهم فنقول ديمقراطيه. لو كتب في الدستور مصر دوله ديمقراطيه يبقى يستحيل يستحيل تحكيم الشريعه. دولة ديمقراطية يعني أن يحكم فيها الهوى قوانين وضعية لأجل مصلحة هوى الناس، ويحكم بذلك الناس ليس رب الناس. فأن يقال في الدستور دولة ديمقراطية يعني كافرة، علمانية يعني يحكمها الكفر، مدنية يعني يحكمها الكفر ليس الإسلام. فلأجل ذلك نموت وعلى أرواحنا ودمائنا أن يغير الدستور من أن مصر دولة إسلامية. مصر دولة إسلامية مسلمة منذ أن فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر لم يكره عمرو ولا المسلمون ولا الصحابة أهل مصر على الإسلام، بل دخل النصارى الأرثوذكس في مصر إلى دين الله أفواجا بعد أن لاقوا أنواع الويل والعذاب من النصارى الكاثوليك الرومان الذين احتلوا مصر 6 قرون يذيق الارثوذكس المصريين الوان العذاب الشتى. فلما جاء الاسلام برحمته وعدله وانصافه وجدوا البون شاسع بين اسلام الرحمة والعزة والكرامة والنصرانية الكاثوليكية الظالمة الصليبية الظالمة. ذاق الارثوذكس المصريون الوان العذاب الوان العذاب على ايدي الكاثوليك الرومان 600 سنة في العذاب والضم والسحل والقتل وإراقة وسفك دماء الارثوذكس. طيب خاصة كنيسة الاسكندرية كنيسة التوحيد رفض القائمون على كنيسة الاسكندرية التسليم وظلوا على عقيدتهم عقيدة التوحيد الى ان جاء الاسلام. والرومان عذبوا كل من يقول بالتوحيد ان عيسى عبد الله ورسوله عذبوه اشد العذاب ولم يرضوا الا بالتسليم والعياذ بالله. فانخدع كثير من الارثوذكس وقالوا عيسى يعني ابن الله وظل الكاثوليك على ان عيسى هو الله وهكذا الخلاف بين الكنيستين وهكذا صارت الحروب وصار التعذيب وتغلب الرومان الكاثوليك على الارثوذكس الذين لا حول لهم ولا قوه واحتلوا مصر. خرج هؤلاء من هذا الاحتلال بفتح عمرو بن العاص لهذه البلاد العظيمه فدخل الناس في دين الله افواجا على يعني على اختيار كامل ليس بإكراه. قالت على لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي. هنا نقول هذا هو الاسلام الاسلام وليس الكفر. فلما يجي رمز للرموز يقول نحن نرضى بالديمقراطيه ان يحكمنا نصراني نقول له لا انت ناسي قول الله عز وجل ان الحكم الا لله. عيب قوي اقول ان انا ارضى ان يحكمني كافر ما ينفعش يبقى انا برد قول الله عز وجل ما ينفعش. لو انت مش فاهم افهم. ولما تكون رمز من رموز الاسلام وتقول الكلام ده خطير خطير انت رمز ما ينفعش تقول لي اصل انا بقول الكلام ده عشان نتمكن وان نحكم ما ينفعش. انت بتضل امه بتضل الناس ما ينفعش تفتح وتقول العلاقه حميمه بيننا وبين جنودنا ما ينفعش لان ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله او انت كافر يبقى انا كافر ما ينفعش. ينفعش ارد كلام الله واقول ربنا يبين انهم اعداؤنا. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ونقول له هو حبيبي والعلاقه بينه وبينه حميميه ما ينفعش. عشان ايه؟ عشان اوصل للسلطه. طب هوصل للسلطه ليه؟ عشان احكم بالشريعه. احكم بالشريعه على مين؟ على ناس اعتقدوا الكفر بعد الايمان. من لو انا اعتقدت ان مواد الكافر لازمه وربنا بيقول لا لازم نعادي الكافر. قال تعالى قل يا ايها الكافرون سوره البراءه من الكفر لا اعبد هذه كما قال صلى الله عليه وسلم من قراها كانما قرا ربع القران سوى ربع القران. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون أنتم على كفركم وأنا على إيماني فأنا بريء من هذا الكفر وأنتم ضلال لا تعبدون ما أعبد. هذا خبر واقع الآن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا في يوم من الأيام هتنزل عن توحيدي ولا ديني ولا أنا عابد ما عبدتم وأنتم طول ما أنتم على الشرك ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم طول ما أنتم على ضلال عابدون إلها واحدا. أنتم طالما أنكم على عقيدتكم الباطلة فأنتم مشركون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنا بريء من دينكم لكم دينكم بريء منه ولي دين. ما ينفعش بقول العلاقة حميمية بين الإسلام والكفر ما ينفعش. لما ربنا يقول إن الذين كفروا من أهل كتاب يهود النصارى إن الذين إن توكيد إن الذين كفروا وبين أنهم إيه كفار إن الذين كفروا من أهل الكتاب وكمان المشركين يعني الكفار سواء أهل الكتاب أو أي نوع شرك آخر الاثنين دول كل أنواع الكفر والشرك في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر الخلق لأن باقي المخلوقات التي ليست كافرة تعبد الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انس وجن مكلفين بالعبوديه باتباع الوحي أما باقي المخلوقات من حيوانات وحشرات وطيور وجمادات حتى الحجر يسبح بحمد الله، الحجر الشجر الشجر يسبح بحمد الله عز وجل. إذا ما في الكون كافر إلا أنواع المشركين وأهل الكتاب، وهم أيضا مشركون، لكن أراد الله التفصيل للتأكيد على أن هؤلاء أهل الكتاب أيضا مخلدون في النار. أما يجي بقى رمز يقول إنه علاقتنا بهم حميمية وأنا أرضى أن يعني يحكمون ويتولوا القيادات، نقول له نعم، ده إن كان المرأة المسلمة قال صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مش كده؟ فلما يجي بقى كافر يحكم هيحكم بالشريعة مش حكم الله ولا يحكم بالكفر؟ ها الكافر يحكم بإيه؟ بالكفر. طب نرضى أن نحكم بالكفر؟ مين اللي يرضى؟ يا فايد اللي يرضى أن يحكمنا كافر قال آه أنا أرضى أن يحكمنا نصراني طالما الشعب إيه؟ اختاروا. يبقى هنا جعل الحكم لله ولا للشعب؟ هذا الرمز الإسلامي، جعل الحكم لمين؟ للشعب. وهل تحكيم الشعب إيمان أم كفر؟ كفر، لأن الحكم إلا مين؟ لله. لما أقول إن الحكم إلا للشعب، الشعب أصلا نصراني، أنا مع اختيار الجهلة من الناس، طب دول مساكين عندهم جهل مش فاهمين، وزور الانتخابات أو الجهال قالوا طالما النصراني هيجيب لنا حقوقنا وعايزين ناكل ونشرب ونعيش، ولو فلوس اللي سرقت مننا دي وزعت على أفراد الشعب قيل إنها تساوي، لو كل واحد أخذ نصيبه من هذه الأموال المسروقة، ده غير أموال مبارك، المباركة دي ده غير الحاجة ثانية، 70 مليار دول بره الموضوع، يبقى حوالي 27,000 جنيه كل واحد للأموال بس اللي مع الوزراء والحاشية الصغيرة دي، أمال بقى 70 مليار أظن هيبقى كل واحد مليونير، يعني عدة ملايين، 3 مليون 3 مليون يا خبر أبيض. طب انتوا عايزيني بعد كده 3 مليون الا ربع لو اوان حسن مبارك، انا شايف ان هو يعني يتوب لله عز وجل ويوزعها قبل ما يموت على الناس، ماشي قبل ايه ويعلم براءته انه خلاص السرطان ضرب في بطنه. ها لا هو حتى لو دعينا ندعيه بايه؟ هندعي له بايه؟ من ربنا يغفر له. اخواننا لما يكون الذنوب متعديه او غير متعديه، لما انا اعمل ذنب مع ربي عز وجل مباشره ومن غير ما اظلم حد من العباد، ربنا صاحب الحق ان يخسر او لا يخسر، لكن لما اكون انا سرقتك وظلمتك وضربتك واهنتك وقضيت على اجيال واجيال، جيل الان مش لاقي يعمل ايه، جيل الشباب اللي مش قادر يتزوج، وقال هو طبعا قطع اعتياده في رفع سن الزواج 18 سنه وبيفكروا ان هم يرفعوه 21 سنه ومنعوا الختان عشان البنت تبقى في منتهى الشهوه والفجور، وبالتالي هي اللي تدفع وراء الشاب والشاب ما اتجوزش والبنت ممنوع تتجوز، يعملوا ايه؟ ومفيش دين وفضائيات وقهر وقنوات اباحيه والعياذ بالله، وطول الليل والنهار شهوات، وطول النهار بقى مع بعض في المدرسه وفي الجامعه، وطبعا البنت انا بحبك وانت بتحبني، ده بنعمل ايه؟ نتجوز عرفي او نعيش بالحرام وشقق الايجار جديد موجوده، وبعدين لما يبقوا اهلنا يوافقوا ولا لما يبقى الحكومه توافق على سن الزواج نبقى نتجوز. هو ده اللي عايزينه الكفار، ان يرهوا الشباب بالشهوات ويحكم حاكم ظالم يحكم بقوانين كافره، بس يقول له بطل يا مبارك انك تاخد تعمل قوانين لنفسك بس. ده كان الخلاف بين امريكا ونظام حسني مبارك ونظام كل الدول العربيه اللي فيها طغاه، بلاش يا اخواننا تجعلوا يعني الملك بالنسبه لكم او الحكم هو اداه للسرقه، لا وزع ثروات واعمل حريه اجتماعيه عداله اجتماعيه عشان الناس تتلهي. تتلهي في ايه؟ في الشهوات وفلوس وشهوات، مش هتنظر دين، طالما في دين يبقى لا خوف على امن اسرائيل ولا خوف على امن امريكا ولا الكفار، لان النبي يجعلها من زمان ان كاسا وغانيه، كاسه كانت خمرة وامرأة عاهرة لا يفعلان في أمة محمد أكثر مما يفعله 1000 مدفع. تخيل بقى لما بدأت معاهدة السلام تتطبع تبادل ثقافي، يعني ايه ثقافي؟ ابعت سائحات يهوديات والعياذ بالله إلى مصر عاهرات، اختاروا أجمل نساء اليهود العاهرات، وكمان مش بس كده وعندهم إيه؟ تم القبض على 9 من اليهوديات اللواتي هن في غاية الجمال في فندق سياج عمروزيا، وقد تم فعل الفاحشة معهن مع 1000 شاب مصري كلهن عندهن مرض الإيدز. ده الكلام ده أول من حوالي 20 سنة لما اتفتح يعني بعد ما فتحت العلاقات اللي بيننا وبين اليهود وتبادل الثقافي ودي من عهد كان بديل هم حريصين عليها جدا جدا جدا لأن فيها نشر العبر والفجور في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتدريج بالراحة من غير ما حد يلاحظ بحيث يحرك فيك الشهوات وانت تلاقي نفسك فرد في المجتمع بتعمل شهوة وغيرك نفس الكلام وغيرك حتى مين اللي بقى حريص على الشهوات؟ الشباب. طيب القوة الخارقة اللي احنا شفناها دي في ميدان التحدي كانت قوة ايه؟ شباب. لما الشباب يغيب ويغرب ويبتعد عن الدين يبقى كل طلباته عايزين دنيا الشعب يريد اسقاط النظام لله لا عدالة اجتماعية فلوس عايزين الدنيا كل واحد يبقى عنده شقة وعنده عربية وعنده يعرف يتجوز وعنده وظيفة كويسة ويعيش حياته. عشان كده أمريكا تؤيد ثورة 25 يناير لأنها ثورة تريد دنيا شعب يريد انسقاط نظام ظالم مش عشان شرع الله. لم يرفع شباب الفيسبوك ولا شباب النت شعار ان الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لم يرفعوا شعارا بحكم الجاهلية في الغوث لم يرفعوا شعارا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك مكفرون أبدا أبدا بل رفعوا شعار الشعب يريد مش إنسان مبارك النظام كله الحرامي لأنهم عارفين قريبين من الحزب الوطني اللي كان جمال مبارك مجندهم 3 مليون شاب عشان يقضون الجيش بتاعه جيش الفساد وانقلبوا انقلب السحر على الساحر وهم اللي خرجوا عليه وأذلوه لما عرفوا إن المستقبل مظلم وإنه هم أداة لسرقة لصالح النظام. أما هم يبقوا زي بقية غيرهم ياخذوا الفتات زي أصحاب اللجان الشعبية في ليبيا الآن نسأل الله أن ينصر الإسلام هناك وأن يحكي دماء إخواننا المسلمين القلب يعني يدمع دما ويبكي دما لما يرى قذاف الكافر الزنديق هو كافر الزنديق من زمان منذ أن غير رحمه الله وأين عمل كتاب الأخضر بتاعه وحذف يعني حروف القرآن وغيرها هذا الكافر الفاجر اللي صدر الفتاوى باستحلال دمه هذا الآن يضرب أمتنا الإسلامية في ليبيا إخواننا المسلمين في ليبيا بالطائرات والصواريخ بالطائرات قذيفات والصواريخ طائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية وصواريخ والعياذ بالله ويأتي بجيش من إفريقيا ومن أوروبا والعياذ بالله خاصة إيطاليا وكذا وهم مسلحون بأسلحة فتاكة ويركبون عربات مدرعة ويضربون بطريقة عشوائية الناس حتى أن أبيد أعداد ضخمة جدا من المسلمين هناك. هذا كافر هذا لا يريد خيرا للأمة أبدا الذي يريد ويغذب على الناس وأعداءكم يحسدوكم يحسدوا إيه شعب هناك مسكين لا حول له ولا قوة. أنا أذكر بعض الطلاب كانوا يأتوني لتعلم التوحيد والعقيدة من حوالي 15 سنة يقول يا شيخ نحن لا نجد مكان نأوي إليه الملتحي يعدم أو يلقى اعتقال لا يعلم أهله عنه شيء فنضطر أن نحن نأتي إلى مصر فيقبض علينا ويرحل إلى ليبيا مرة ثانية يقبض علينا. حتى هنا في مصر المسلمون لفت يعني جهاز الظلم أمن الدولة بيقبض عليهم ويرحلهم على ليبيا عشان يلقوا حقهم يموتوا او يعتقلوا فيضطروا يروحوا ايرلندا او قبرص يطلبوا حق اللجوء السياسي وبالتالي اعيش وسط شهوات وطبعا الكفار بيديله حق اللجوء السياسي عشان ايه يعيش الشهوات وينسى دينه ويبتعد عن امته وعن الاخوه وعن الدعوه وعن الدين وخلاص ويعيش ويذوب في المجتمع ويتزوج هناك. ارسل لي احدهم اريد الزوجه اريد ان اتزوج لا يوجد في ايرلندا فتاه عفيفه لا يوجد في ايرلندا فتاه بكر لا يوجد كلهن يعشن الدعاره قبل الزواج ولها صديق وصديقان وعشره والف وتنتقل من رجل الى رجل منذ ان تبلغ الحلم وهي صغيرة حرية اجتماعية هي دي اللي عايزها الردعي وعايزها ايمن نور وعايزها امريكا وعايزينها الدولة العلمانية والدولة المدنية. فمش عارف يريد فتاة من مصر مسلمة او من بلد مسلم تعيش معاه وطبعا لا يجوز للفتاة المسلمة ان تعيش في دار كفر والعياذ بالله لا تأمن فيها على نفسها ودينها مش ممكن، ما ينفعش. فهو الآن ماذا يفعل؟ إذن هذا هو القذافي الفرد الذي يصد عن دين الله ككل الأنظمة. طبعا إيه بقى دخل الدين؟ ليه بيحرم الدين؟ لأن الدين بيزيد الإيمان في قلبك ويعرفك حقوقك إيه؟ ليك إيه؟ وما لما لك وما عليك؟ ما لنا وما علينا؟ يوضح حديث البخاري الذي رواه معاذ بن جبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردف معاذ على حمار، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله سعديك، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله سعديك، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله سعديك. قمة الأدب وقمة التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم إن يركب معاذ وراه على الحمار، مش حسن مبارك ركب السيارة لوحده ولا ركب، لا لا ده لمعاذ بن جبل ها يعني يركب وراء مين؟ افضل الخلق واشرف الخلق صلى الله عليه وسلم على حمار. حمار مين منا اللي هو يعني نظر ليه مكانة اجتماعية معينة واستاذ في جامعة او كذا يرضى يركب حمار ويمشي بيه في كرداسة مع الاخوة اللي هم يعني وصلوا درجات علمية رفيعة شوية يقدر البرستيج بتاعه كده ومظهره يتناسب مع البدلة والكرفطة وركب حمار ويقول له شيء حتى لو ركب البرداعة بتاع البرداعة ما يرد الخلق. إن السلم ركب الحمار وأردف معاذ قمة الأدب قمة التواضع، ومعاذ قمة الأدب معاه لما يسأل عن شيء لا يعلمه يقال الله ورسوله أعلم. يا معاذ بن جبل أتدري ما حقه؟ بعد ما ندهت ثلاث مرات قال لبيك يا رسول الله وصليك، قال يا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني لا شرك اكبر لا يعبدوش غير الله، ولا شرك اصغر ما يحلفش غير الله، لا يرائي لا يتعلق قلبه في محبه الشهوات بحيث ان هو عشان شهوه النساء يعصي ربنا، شهوه المال يعصي ربنا، ابدا لا ليس عنده شرك في المحبه وليس عنده شرك اكبر ولا اصغر، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال قلت الله رسول أعلم. قال حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذبه ما يخش النار جهنم، بس اللي ما يعملش أي نوع من الشرك أكبر وأصغر يبقى لا يعذب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا إيه ولا عذاب، لأن ده كامل التوحيد لا شرك أكبر وأصغر. طب لو ما أشركش شرك أكبر وعمل شرك أصغر؟ قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء لو ذنوب معاصي. أما قال ابن تيمية والرياء والحال الرياء بالذات الرياء بالذات قال لابد أن يدخل نار جهنم أولا لأنه من جملة الشرك الذي يعذب عليه الله سبحانه وتعالى. طيب هنا قال ابن تيمية حق العباد على الله، هل هو حق مكتسب للعباد ولا هذا حق الله أخذه على نفسه لم يأخذه عليه أحد؟ الله أخذه على نفسه، ليس من حقنا المكتسب بل حق أخذه الله على نفسه. يا حد يقول أنا حقي عليك يا رب؟ لا لا لا هذا سوء أدب مع الله سبحانه. إذا عرفنا هذا الحقوق حقك حق الله عليك والجزاء أداء هذا الحق العبودية والتوحيد، لما تعرف الكلام ده هتعيش حياتك قلبك متعلق بمن؟ بالله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني يوحدوني توحيد قلبي وتوحيد بالجوارح. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر كل الناس في النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تعلموا أركان الإيمان وتعلموا أصول الإيمان وفروع الإيمان وعملوا بهذا الإيمان بكل شعب الإيمان. القلوب تعتقد وتكذب وتصدق وتؤمن وتضعف وتستسلم وتنقاد لله عز وجل، تحب وتخلص وتصدق وتوقن، هذه أعمال القلوب، وتتوكل عليه وحده لا شريك له، والجوارح تؤدي أركان الإسلام وتنتهي عن الحرام وتفعل الواجبات وتنتهي عن المحرمات، هذا إيمان الجوارح، هذه الأعمال الإيمانية. إذا أنت عرفت ما لك وما عليك كنت صالحا، كنت صالحا، وإن كنت صالحا من هذا الصلاح تعلم أن عدوك عدو دينك، أليس كذلك؟ ويعلم تعلم يقينا. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله شرط الولاء والبراء، الحب المنافي للبغض والبغض المنافي للحب. حب الله أعظم من كل إله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من كل مدفوع سواء، حب هذا الدين أعظم من كل دين باطل، أكثر من الرأسمالية والشيوعية الاشتراكية، وأعظم من العلمانية والمدنية والديمقراطية. إذا كنت محبا لله، إذا كنت مؤمنا حقا، فأنت محب في الله وتبغض في الله. حب هذا الدين أعظم من كل حب، حب هذا الدين أعظم من كل حب، بل أن يكون هواك وفق مراد الله. حقيقة قال ابن القيم، حقيقة المحبة أن تؤثر محبه على محبك عند غلبة الهوى. ربنا بيحب ايه؟ بيحب ان انت بيحب السجاير مثلا، بيكره ده المؤمن الانسان اللي بسهوله سليمة بيكره السجاير. اي مسلم اي امرأة اي طفل تكره السجاير، ما بيحبهاش الا اللي ظروفه اتغيرت بشرب السجاير الخبيثة. طيب لو انا مؤمن وايماني كامل في قلبي، ربنا بيحب السجارة، بيحب الموسيقى، بيحب الغناء، بيحب العري، بيحب التبرج، بيحب الاختلاط بين الرجال والنساء، بيحب الزنا، بيحب الخطوات الزنا، بيحب مقدمات الزنا، بيحب الفجور، بيحب الخمور، المخدرات، البانجو، الحديد، لا الله يكرهها. وانا مؤمن وايماني عالي في قلبي، ماذا افعل؟ الاقي نفسي بحب اللي ربنا بيحبه واكره اللي ربنا بيكرهه. هكذا الحب، حب الله وحب هذا الدين اعظم من كل حب، وحب وكره كل الالهه التي تعبد من دون الله كرهها اعظم بغض، وكل من يدعو الى غير الله اكره اعظم بغض، وابغض كل المعاصي ذنوب قلبي لاني بحب حبيبي وحب حبيبي مالي قلبي. مفيش في قلبي ذره فاضيه، كل ذرات قلبي مليئه بحب الحبيب الاكبر تبارك وتعالى. لما قلبي اتملى بحب الله مش قادر احب مع حد. لما قلبك يتملى بحب الله ما تعرفش تحب حاجه تانيه. لما تيجي تحب، تحب اللي بيحب حبيبك، اللي بيطيح حبيبك. زي كده انت ماشي بابنك الصغير، جاء واحد ادى لابنك الصغير طبق حلويات، ابنك فرح، الطبق الحلويات الهديه لابنك ده دخل في قلبك حب للذي اهدى ابنك ولا بغض؟ حب. ولو كل يوم بيديله هديه، كل يوم شوكولاته، كل يوم هديه، كل يوم هديه، هتحبه شويه ولا بتحبه كتير؟ طيب انا قدامي اخوه افاضل، كلكم اخترتم بيت الله عز وجل، واخترتم تعود ان تسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتركون الفسق والفجور امام القنوات الفضائيه، وتتركون المعاصي والمقاهي وكذا. انتم حبكم لله اتى بكم الى هنا، اخترتم الله عز وجل. احبكم اكثر ام احب الذين ينزعون المقاهي والكبريات وكذا؟ احب من اكثر انتم، فانا اعلم اني احبكم في الله اكثر من غيركم، والله احبكم في الله جميعا. فاسال الله تعالى بهذا الحب ان يرزقنا حبه. وخلي بالك حديث صحيح الجامع الطيب صحيح الشيخ الالباني، وجبت محبتي للمتحبين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا. اعد لله مش على الدنيا، الله سبحانه وتعالى يوجب لك محبته. واذا احبك خالص صلى الله عليه وسلم، والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. اذا الكفار مش عايزك تؤمن، بالتالي طالما ما عملتش لم تحب الله عز وجل اعظم من كل محبوب. فلما احب ربنا اكثر من كل محبوب يبقى مش هقدر اعصاه. حقيقه المحبه ان تؤثر محبه على محبك عند غلبه الهوى. احفظوها، شوف انت بتحب ربك حب حقيقي ولا لا. حقيقه المحبه ان تؤثر محبه سبحانه وتعالى، الحاجات اللي بيحبها على محبك، على هواك ورضا قلبك ورضا نفسك وما تميل اليه النفس الاماره بالسوء، بتحب ربنا اكثر وبتحب محبوباته اكثر، ان تظهر محبه على محبك عند غلبه الهوى. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هوايا يا نفسي تامرني بالمعصيه الفلانيه وكذا وكذا وكذا، لا والله يا نفسي لا افعل هذا. الكافر مش عايزك تحب ربنا، لان ايه الشعب بيقول تعصي الاله وانت تزعم حبه، لعمرك هذا في القياس شنيعه، ان كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحبه. مطيعه مش كده؟ لو بتحب ربنا حب كامل هتطيعه طاعة كاملة. مش بس كده، ده هو أحب مخلوق واحد أكثر من كل المخلوقات. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: اختبر الناس يا محمد، قل لهم، قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ قدموا الدليل والبرهان فإيه؟ فاتبعون، يعني اتبعوا محمد يحببكم، النتيجة والجزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أنا أملأ قلبي بحب الله. إيه الدليل؟ إنك بتتبع وتسمع كلام حبيبه، لأن القاعدة حبيب حبيبي إيه؟ حبيبي حبيب حبيبي. اللي بيحب الله يبقى بيحب محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيحب محمد يعمل إيه؟ يعطاه ولا يسمع كلامه؟ يسمع كلامه. يبقى المجتمع لو حب ربنا في بقى دعاة شغالين، هيحببوا الناس في ربنا، هيحبوا حبيبه، هيسمعوا كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكرهوا كل اللي ربنا بيكرهه. وربنا بيكره الكفار ولا بيحبهم؟ ويكره الكفر ولا بيحبه؟ يبقى انا هكره الكفار مش هحبهم. ربنا جعل الكفار اعداؤه ولا اولياؤه؟ اعداؤه. يبقى اعداء اللي اعداء ليا ولا احباء ليا؟ اعداء ليا. يبقى امريكا واوروبا مش عايزينك تعرف مين عدوك ومين حبيبك عشان ما تعديش الكفار، وهم كفار. بالتالي يبقى انت مشغول بحب ايه؟ الشهوات. قلبك متعلق بالشهوات مش بحب الله. اذا لن تحب الله ولا تحب محبوباته، ولن تكره اعداء الله، ولن تكره كل شريعه تخالف شريعه الله. عايزيننا مغيبين في غفلة، اديهم شهوات، اديهم مبارك ويا ابن علي ويا قرزاق، اديهم فلوس واديهم قنوات فضائية عاهرة مجرمة فجرة، وامنع الختان في البنت تبقى في شهوة أيضا في جسمها، وارفع سن الزواج عشان البنت ما تلاقيش مخرج والولد غير الزنا والعياذ بالله، وهكذا. وغلي بقى عيش المجتمع، يعني خليه يقدر يستمتع، افتح كبريهات وبيح الخمور وخلي في حرية، اللي عايز ينقد ينقد يتنفس، وجرايد وصحف ومجلات، واهل الدين يشتغلوا واهل الدنيا يشتغلوا، وتبقى المسألة كله يتنفس. ما يبقاش احتقان عشان ما يبقاش ايه؟ الناس تجتمع. الناس اجتمعت على دنيا، الدنيا خايفة، امريكا خايفة، اوروبا خايفة، اليهود خايفين، مع ان الشباب 25 يناير مش طالعين لله، طالعين عشان ايه؟ الدنيا. وهم خايفين، ليه خايفين؟ عشان الثورة ممكن تولد رجوع للناس الى الله عز وجل، شكر الله عز وجل، يركب الموجة فريق من الاسلاميين ويحكموا مصر بشرع الله عز وجل، اذا هيبقى ان الحكم الا لله، اذا العدو واحد الكفر، وكل اهل الكفر اعداؤنا، شبابنا كلهم يكونون على قلب رجل واحد، بدل ما هو جاهل ومش فاهم. مين عدوك ايها الشاب؟ مين عدوك؟ حسن مبارك؟ لا، ده عدو، ده حسن مبارك عصايا في ايدين الكفار. اضرب اضرب، هدي هدي، اسحل اسحل، اسرق اسرق، اثر. وكل الحكام ذيول هؤلاء الكفار، اذا ارادوا ان يرفعوهم رفعوهم. ولما عصمت امريكا يا مبارك انت ورقه اتحرقت، ورقه حرقت، لازم ترحل. كل يوم اوباما يجتمع مع مجلس الامن القومي الامريكي عده مرات، ارحل يا مبارك، حان اوان الرحيل، ارحل. هذه وزير خارجيتي تقول نفس الكلام، رئيس وزراء بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، ميركل وغيرهم وغيرهم، ارحل ارحل ارحل ارحل. المجتمع الدولي الكبير قال لك ارحل، ما تقدرش تعمل حاجه، هترحل. طلع يقول انا لا اقبل الاملاءات الخارجيه، بعديها بساعه كمان خلاص انا فوضت سليمان، بعديها بيوم انا تنسيت خلاص. ما يقدرش هو يعني بيحاول يسترد شيء من كرامته التي ديست بالاقدام والنعال، كل واحد في رجله نعال مش جديد طبعا، نعال اثار حسن مبارك، نعال بالي، هو لا يستحق الا ان والله ضربه بالنعال، اخشى ان يذوب النعال، وهو لا يستحق ان يذوب عليه شيء من المال. هذا حكم كله فاسد في الارض، وهذا حكم كله مفسد في الارض. حد الحرابه، عارفين ايه حد الحرابه يا اخوه؟ ان يقطع من خلاف ايده اليمين مع رجله الشمال ويفضل طول عمره كده عبره، او يطلب يتحط على برج الجزيرة يتصلب كده ودي نفسي فيها. هو كل مفسد في الارض، كل مفسد في الارض. حتى لو بتاع الطرق اللي اشتغلوا بتاع اول يوم وثاني يوم من المظاهرات ودخلوا على البيوت وحاولوا ان هم يرهبوا الناس، دول مفسدون. اللي يعرف منهم واحد يأمره بالتوبة، ما تبش يبلغ عنه فورا لأنه لا يحل أن تؤوي محدثا. لعن الله من آوى محدثا، اللي يؤوي مجرم ويسطر عليه يبقى ملعون مطلوب من رحمة الله. انصحوا الأول ويتوب تاب فبها ونعمل، ما تبش ورد الأموال اللي سرقها ونهبها ورد المظالم ويبلغ عنه، لأنه ده يجب أن يقام عليه حد الحرام. ما فيش حدود إسلامية على الأقل لها مريح البلاد والعباد منه بالسجن. حط المبارك السابقة نصف على برج الجزيرة ويراها الناس من كل أنحاء القاهرة كده صلب كده، ويظل مصطوب يتدقب المسامير ويظل كده حتى يموت، ويأكله الطير هكذا ويكون عبرة لكل البشر. وأسأل الله أن يجعله وكل الطغاه الطواغيت الذين سبوا عن سبيل الله وعاشوا في الأرض الفساد أن يصلبوا جميعا، وأن يجعلهم ربنا عند العبرة كل الدنيا حتى يرتدع من تسول له نفسه بالظلم والفساد. هذا مما يروي الله عز وجل به يعني قلوبنا ويشفي به صدور قوم مؤمنين. فهذا إرادة المجتمع الكافر من دولة علمانية أو مدنية أو ديمقراطية، إننا وإنت نبقى بعاد عن الدين وحياتنا كلها عبودية. إيه؟ تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد الخميلة، تعيش. وانتكت النبي يبين ويدعو عليه إنه تعيش الدنيا حياته عذاب في جمع المال من ظلم من حرام أكثر من حلال، وانتكت رأسه في النار يعني النار جهنم لا محيد عنها وبئس المصير. انتكت وانتكت وانشيك في الانتقش حياته ضنك، ويا رب ان دخلت في شوكة يا رب ما تخرج منه، وانشيك في الانتقش حتى يا رب لا تخرج ولو بالمنقاش، وانشيك في الانتقش حاجة بالدنيا عبد للدنيا، ان اعطي رضي وان لم يعطى سكت واعترض على ربنا وقال يعني ربنا ظلمني وربنا اشمعنا يا رب بتدي فلان وفلان وفلان، وانت لو عديت نعم الله لا تحصيها وانت عبد نعمة الله لا تحصوها. عباد الله، انا اردت فقط ان ابين انه لا تثير ابدا بدعوة العلمانية ولا مدنية ولا ديمقراطية. المرض أيوة فساد عريض في كل البلاد وكل أمتنا في كل الدنيا ظهر الفساد في البر والبحر، لكن إيه السبب؟ مين السبب؟ أنا وإنت السبب. اوعى تضحك على نفسك، أنا وإنت السبب. أدخل بيتك وشوف المنكرات المغايرة لشرع الله، هل كل ما في بيتك وحياتك تربيتك وأولادك وزوجتك كلنا وفق ما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلنا عندنا أخطاء، كل ابن آدم خطاء وخلق الطيب توبه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إيه؟ أي الناس. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو حسبنا على كل حاجة نتضمر، لكن ربنا عفى عن معظم جرائمنا. وإذا أراد الله بقوم خيرا، قال رسول الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما إيه؟ ابتلاهم، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. يبقى على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع أي مصيبة تنزل، هذا إن شاء الله تعالى دليل على حب الله، وإنه أراد لنا أن نرجع إليه ونتوب ونعود، فيبين لنا أن التغيير بالتغيير. التغيير بالإيه؟ بالتغيير. تغيير ايه؟ مش تغيير النظام ده، غير نفسك قبل النظام، لانه ممكن يمشي نظام وحش ويجي نظام اسوأ اظلم، مش كده؟ وعلى مر يعني من ساعة الملك فاروق ممكن ايامه ايضا فيها الزنا مباح، شرع محمد علي وشرع كل بيه، والزنيات كان يوم رخصب وبيرجوا، والاعلام الحمر على بيوت الزنيات ولا يحرم بشرع الله عز وجل، وكان الجرار موجود موجود، انت مش مشكلة خالص. وبعدين انتقل من حكم فاروق الى حكم يعني ثورة اللصوص اللي سرقوا اموال وثروات محمد علي وخصوص محمد علي، واخذوا اراضي الناس ووزعوها على جيرتهم، وزعوها ثم اخذوها لانفسهم ووزعوا على الناس الفتات واخذوا الباقي لانفسهم، ثم افرز الثورة محمد نجيب وكان افضل واحد فيهم. وبعد طبعا ما عجبش رجال الثورة وما عجبش عبد الناصر ان يكون في واحد شريف على الحكم، عمل انقلاب صغير كده ومسك هو الحكم بدل محمد نجيب، وعاش في الأرض فسادا وجعل مصر شيوعية. كان بيقضي على الدين قبل ما يبدأ وما يرضيش يقول شيوعية عشان الناس ما تقولش عليه، سمى مصر اشتراكية. يعني اشتراكية عشان تبقوا فاهمين، يعني اشتراكية زي الشيوعية، كل حاجة مشاع، انت لا تملك الكوباية دي، انا اشتريتها بمالي، لا مش مالك، ده ملك الناس كلها، والبيت والملابس. كان والدي رحمه الله بيدوله البدلة، يدوله بدلة بدلة كده ركيكة يشتغل فيها، والسنة بعد سنة أو سنتين بيسلمها ما ياخدهاش ليه عهدة وياخد غيرها، وهكذا بدلة يعني زي العفريتة كده القماش اللي هو بتاع القلع المراكب ده اللي بيغطوا فيه السيارات، بدلة كده تعبانة. كل العاملين في الحكومة كانوا بيستلموا جزمة ويسلمها مش بتاعته طبعا، وهكذا وهكذا وهكذا. شيوعية يعني كل حاجة مشاع. ف زعيم الحزب الشيوعي الكويتي القطان الشيخ قطان قال في مذكراته انه كان شاعر الحزب الشيوعي الكويتي، واجتمع في يوم مع زعيم الحزب قال له انا لسه جاي من مصر، وفي مصر بصراحة رأيت الشيوعية كما انزلت. قال له هي انزلت؟ قال له اه شوية يعني على اصولها على ابيها. قال كيف ذلك؟ قال له صدفني شاعر الشيوعية المصري العظيم، العظيم يعني كثير العظم في جهنم ان شاء الله مش عظيم، عبد الرحمن الابنودي الشيوعي اللي هو عامل قال الشيخ كشكي في 1980 في المعتقل. قال له انت عرفنيش يا شيخ؟ قال له لا ما حصليش الشرف قبل كده والله. قال له انا عبد الرحمن الابنودي. عبد الرحمن الابنودي قال له اهلا وسهلا يا شيخ، ده اللي عملت اغنيه تحت القمر يا واهبه يا مكاننا برتقان. قالوا يا ما جابل الغراب لامه يا اخويا يا شيخ كش. فده قال له عمل ايه بقى؟ قال له مش عارفش عمل ايه، اتصرف في بيته. قال له بعدين؟ قال له شوف الشيوعيه الحقه. قال له عند النوم نيمني على سريره، وبعدين وهو نام على الطرف الثاني، وبعدين قال له ماته في النص. شيوعيه مشاع، انا وشويه وهو شويه، هو دي الشيوعية اللي أرادها روسيا، وأرادوا أن ينقلوها إلى بلاد المسلمين، وتبع جمال عبد الناصر من ذلك معمر القذافي الشيوعي الاشتراكي عدو الدين تلميذ عبد الناصر اللي حكم 42 سنة بالحديد والنار ولغى الإسلام. أي النهارده ابنه سعدي اللي كان يوم ما أطلق لحيته نفاقا وكان راح يلعب في إيطاليا في فريق ايطالي يدفع فلوس عشان يلعب وهكذا، المهم عنده دنيا ويعيش وسط الكافرات والكفار. النهارده بيقول وفي خطابه الاخير ليبيا تبقى نهار دم، وخلي بالكم لو احنا مشينا الاسلام فيسود حديد، الاخوان هيحكموا حديد ازاي يحكم الشرع؟ بيخوف اوروبا وبيقول يعني هتبقى في يعني حروب بين القبائل ابدا، كل القبائل ما عدا قبيله واحده القذافه هم المختلفين عن صهم بين المؤيد ومعارض القذافي، وكل القبائل كلها لا يوجد فيها معارض، والله لا يعلم فيها معارض الان للثوره الليبيه. ليبيا الان تفور، ولكن للاسف لانه كافر بالدين كافر بالمسلمين، هو الان يجعل انهار المسلمين دماء او دماء المسلمين انهار تجري ولا يستقي لها عز وجل. ما في الا سلطان الله عليه، وما في الا قهر الله له، والله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وهو قدير بقدرته وقاهر بقهره، قدير عن يقهره الليله. اللهم اقهره هذه الليله، اللهم اقهره عاجلا أو اللهم اجعله اقهره عاجلا غير اجل، اللهم اريح البلاد والعباد منه ومن امثاله ومن كل الظالمين ومن كل الطغاه ومن كل الطواغيت الذين يفسدون عن سبيل الله ويفسدون في الارض ويحكمون القوانين الكافرة على عباد الله المؤمنين المكرمين. الله عليم. فوقنا فهمنا دورنا في الحياة ايه؟ ان احنا كما قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، حل كل مشكلات الدنيا الاقتصادية والغنى بالايمان والتقوى. طيب وبعدين مين اللي هينصر؟ برضو اهل الايمان. وعد الله الذين صاروا منكم اشركوا منكم اسلموا اركان الاسلام بس منكم عصوا الله منكم، لا، الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. لمن يكون التمكين والخلافه والاستخلاف؟ للمين؟ ها لمين؟ للمؤمنين الموحدين. يبقى عشان نبقى نقدر نرفع انا وانت الرايه نبقى جند الله المنصورين لازم انا وانت نبقى ايه؟ مؤمنين. يبقى الايمان ده بالتمني ولا بالعلم. لما نزل جبريل يعلم الصحابة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه أمر دينكم. إذن الآن في كل مسجد لازم نتناول حديث جبريل بالتفصيل ويعلم الناس أركان الإيمان مع شروط لا إله إلا الله السبعة حتى يصير أمتنا أمة مؤمنة. وبالتالي لما نبقى مؤمنين يأذن الله عز وجل هو ده نصرة الدين. الآن إحنا ضعاف لا معنا أسلحة ولا معنا أسلحة أبطل أسلحة الجيش وده صحيح استحيل. هتقوم يا جيش حكم الشريعة ما أرضيش الجيش هنحارب الجيش حكم الشريعة. لكن احنا ضعاف لا حول. شوف المسلمون في ليبيا لا حول لهم ولا قوة. خرج القذافي عليهم الطائرات يقذفوا القذف بالصواريخ من الفضاء أو بالطائرات إلى الأرض وبطائرات الأباتشي الأمريكية. مش دي طائرات أمريكية برضو ها إذا القذف مين ودوها القذافي بعد ذلك المظاهرات. عجيب. امريكا عايزه ايه؟ امريكا عايزه بترول ليبيا مش عايزه حاجه مش خايفه من ليبيا على اسرائيل عايزه البترول. ومعنى الحكومه ديمقراطيه ومعنى ان الشعب يفوق ويطالب يطلب مصلحته يبقى مش هيدي البترول لاعدائه وهيضرب بيه على امريكا الكفار ويمنعه عن اليهود. يبقى اوروبا وامريكا قعدوا في صمت لحد امبارح بداوا يتكلموا. تقول وزير خارجية أمريكا يعني يجب حط وضع حد لحمامات الدم في ليبيا. أكيد هي تزغر يعني بشدة في قلبها ونفسها وفي البيت الأبيض بتاعها إن المسلمين تراق دماؤهم. أكيد المجتمع الدولي الكافر كله فرحان أن تراق دماء المسلمين على يد كافر زنديق زي القذافي. أكيد. لكن الحل زي ما قلنا هم ضعاف لا نملك النصر. النصر إلا من عند الله. ان تنصروا الله ينصركم. مش رفع راية الشعب يريد اسقاط النظام. لا نرفع راية لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. قال مزوية ربنا عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا خذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا للديمقراطية لا للعلمانية لا للمدنية لا لتحكيم شرع غير شرع الله. بل نحن فقط مع الله أكبر أكبر من كل كبير أعظم من كل عظيم. شرع الله عز وجل يسود. اللهم أذن لدينك وشرعك أن يسود وارفع راية لا إله إلا الله عالية على كل الرايات. إخواني أنتم أملنا أمل مصر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جنده المنصورين. أملنا في الله أن يجعلنا جميعا أمته المؤمنة الصالحة. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذا في خلافة نعم بس بشرط ابذل أؤمن أنت تعلم الإيمان أنت وزوجتك وأولادك وكن صالحا أنت وبيتك. وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. قال يا أيها الذين أسلموا يا أيها الذين عصوا ولا الذين إيه آمنوا. يبقى أنا الآن لازم أكون مؤمن صالح عشان بيتي يبقى أنا مثل الأعلى. إن كان رب البيت بالدفي يضربه فشيمة أهل البيت الإيه الرقص وحطيت سجادة وصليت كله هيصلي ورايا أنا صالح وعظم القرآن. يبقى زوجتي وأولادي يعظمون القرآن. أنا قاعد قدام العهر والفجور والغناء والموسيقى وكذا وتعظيم غير الله والانشغال بالدنيا واللهوات كلهم هيبقوا على نفس المنوال. صلاحك فيه صلاح الأسرة فسادك فيه فساد الأسرة والأهل والجيران. هكذا فلنبدأ بأنفسنا جميعا نتوب إلى الله عز وجل. وقد قال تعالى وتوبوا إلى الله قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون برضو المؤمنون وتوب يبقى لازم الإيمان الأول. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى الفلاح في التخلص من نظام الفاسد والفلاح في التخلص من الفقر والمرض والهموم والمشكلات وكل بلايا الدنيا بتحقيق التوبة الصادقة. لعلكم لما ربنا يقول لعل يبقى يقينا لعلكم تفلحون يقينا سنفلح في أن نكون من أسعد الناس في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حتى في القبر يا إخوة الإيمان لن ينجو من عذاب القبر ولن يجيب على الملكين إلا المؤمنون. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا ها بيه بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة. يعني عند الموت لما يجي يرضى لا إله إلا الله ما يجيله الشياطين ويفتنوه ويعطلوه ويصرفوه ويخلوه تايه ابدا. ربنا يثبت لسانه وقلبه يقول لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم من كانت اخر كلماته لا اله الا الله دخل الجنه. دخل الجنه اذا لم يقلها الا ايه؟ مؤمن. دي فايده تعلم الايمان. سبب الله الذين امنوا. اما غير المؤمنين لم يعطي الله وعدا بتثبيته ابدا عند الموت. وفي الاخره لما يجي له منكر ونكير وهو كما قال ابن عباس واورد عنه ذلك القرطبي وغيره عينهما كالبرق الخاطف شعرهما كالسيل الجارف صوتهما كالرعد القاصف اسودان يزرقان لدى الامن عن طولهما ولا عرضهما يسالان العبد من ربك ما دينك من نبيك زين من بكل شيء غفامين. الله يقيم الملائكة تأتي وتقيم العبد قيام حقيقي في القبر وترجع إليه روحه رجوع حقيقي لكن بطريقة لا يعلمها إلا الله بحقيقة لا يعلمها إلا الله. إذا أنت فتحت القبر فيه نايم لكن الله جل وعلا يقيمه بطريقة الملائكة وترجع فيه الروح مرة ثانية ويسألان العبد. العبد مين اللي يثبت ويجاوب على الملكين؟ ها؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حياه الدنيا لكن عن القبر. يقول في صحيح البخاري يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد زي ما كان بيقولها بقلبه اشهد بقلبي كاني ارى بعيني انه لا يوجد معبود الا المعبود الحق لا يوجد اله حق الا الله عز وجل لا أشهد بقلبي كأني أرى بعيني أنه لا معبود بحق إلا الله لا يوجد عبودية حق إلا لله بقلب وجواره كل عبادة غير الله باطلة. أشهد بقلبي كأني أرى بعيني أن لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله وأشهد بقلبي كأني أرى بعيني أنه لا ما يوجد مدبوع أرسله الله لكي يتبع وحده ولا يتبع سواه ولا يتبع هوى غيره صلى الله عليه وسلم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هو دي معنى الشهادة. أنا قلتها في الدنيا كده وأنا بالتالي مت مؤمن في القبر هقولها كده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية حديث البراء بن عازب يقول ربي الله ربي الله وديني الإسلام الذي أدين به إلى الله. الإسلام إذا أطلق لقب الإسلام إنما يعنى به الإيمان والإسلام يعني ديني هو أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة وفعل الواجبات وترك المحرمات. ديني الإسلام ونبي الذي كنت أتبعه محمد صلى الله عليه وسلم فلم أتبع الهوى ولم أتبع التواغيت ولا الطغاة ولا الشهوات. هكذا العبد المؤمن الذي عاشها في الدنيا يعيشها في القبر وينصب بها في القبر. هذه فائدة تحقيق الإيمان سعادة في الدنيا ونجاة عند الموت ونجاة من عذاب القبر. ينادي منادي أن قد سبق عبدي ابلسوا لعبدي من فراش الجنة والبسوه من لباس الجنة وافتحوا له وافسحوا له في قبره من ضبطه ونوروا له قبره وادعوا له قبره روضة من هكذا. والعبد الغير مؤمن العبد الغير مؤمن يتخبط. هذا ممكن يكون لكن واقع في الكفر ويترك الصلاة ولا يعرف الإسلام إلا مسلم ومحمد ودين والله. أما باقي الدين معظم الناس للأسف في غياب شديد عن ذلك فيقولوا ها من ربك ما دينك من نبي ها ها ها. كنت أقول كما يقول الناس حاجة كنت ثابت على الإيمان ما كنتش في قلبي حاجة قلبي خالي من الإسلام والإيمان كان كلمات جوفاء على لساني لا أدري ما أقول والآن الجزاء من جنس العمل لا أدري ما أقول لا أدري لا أدري. فيدعوان عليه الملكان لا دريت يعني يا رب لا تدري ولا تليت يعني لا تقول ولا تتلو. وهنا يضربان العبد بمرزبات الحديد على رأسه فيصرف صرخات مضوية يسمعها كل شيء في الوجود إلا ثقلان الإنس والجان حتى لا يصعق الإنس والجان من صراخ المعذب في قبره. قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تداخلوا لولا أني أخشى أن يصرف بعضكم بعضا وأمواتا هكذا في الطرقات وفي البيوت لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع عذاب القبر ينجو منه المؤمن ولا ينجو منه غير المؤمن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان وتحقيق الإيمان في القلوب. إخواننا إذا استفتينا على الدستور موافقون على إلغاء المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن مصر دولة مسلمة دينها الرسمي هو الإسلام والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، توافقوا على إلغائها؟ هل توافقون على العلمانية؟ على المدنية؟ على الديمقراطية؟ إن الحكم إلا؟ إن الحكم إلا؟ أمر ألا تعبدوا إلا؟ وما خلق الجن والإنس إلا؟ ليعبدون رضينا بالله وبالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله أكبر. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم نواة النصر، لبنات النصر، جند النصر، أنا وإياكم وكل المؤمنين. ده أنتوا بقى عايزين درس ثاني. الأخ بيسأل عن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني النصارى. مش معنى لا ينهاكم الله أن تبروهم، هنا البر بدعوتهم إلى الله عز وجل. نفهم الآية زي ما الرسول فهمها والصحابة. الرسول علاقته باليهودي جاره الذي تعرض للموت وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، الله لم ينهى أن يبره بأن يدعوه إلى إسلام كده، فراح له وعرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام، فنظر الشاب اليهودي إلى أبيه وأمه خائفا، فقال له لحبهما إياه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن المودة القلبية والمودة الظاهرة لا تجوز إلا إذا كنت تدعوه إلى الإسلام، يعني أنا مبدأ لي بالقلب وأنا عندي العلم والقدرة أني أدعوه إلى الإسلام، أخذ له هدية وصفحه وأخش بيته وأسلم عليه وأبس في وجهه، لا أنهى عن ذلك. لماذا؟ لأن الغرض هو إماط الكفر من قلبي ودعوتي إلى الإسلام والإيمان كده؟ هؤلاء لا ينهانا ربنا، يبقى أفهمها كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مش أنا يعني أود ونمع وأغضب الحزن وأقبله وأقول علاقة بينه وبين المواد. طب ما هو الآية بتوضح لي، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يبقى اللي بيحاد ويعادي الله ورسوله الكفار ينفع ودهم؟ اللي يود الكافر ربنا قال لن تجد مؤمنا، لا تجد قوما يؤمنون، ما يبقاش مؤمن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حمد الله ورسوله. اذا اللي يود الكافر يبقى زيه ايه؟ كافر. اللي يود الكافر يبقى ايه؟ بنص الايه كافر. وقال تعالى ومن يتولهم منكم، اللي فيه بينه وبين مولاه وموده ومحبه، فانه منهم. يبقى اللي يود الكفار ويوجههم ويحبهم يبقى ايه؟ بس لو واحد وقع في الموضوع ده ولقيته باخد نصراني بالحزن اقول له انت كافر؟ لا، ممكن يكون جاهل، ممكن يكون رئيسه في العمل وخايف منه ويتملقه، ما يبقاش كافر. المواد ده شرط انها تكون بقلبك تبقى مواد، مش بقلبك ما تبقاش مواد. ممكن يكون بضحك عليه عشان اخد فلوسه، حرام يعني، انا نصاب بضحك عليه واقول له انت حبيبي وهو مش حبيبي، دخلت عنده البيت وعملت فيلم وسرقته وقلت حاله نار في جدته ما هو كافر. المواد الظاهره دي، دي الظاهره لكن مش بالقلب. انا كده نصاب ومحتال ولص، هو ده جزء. لا مواد ظاهره تنفع ولا باطنه تنفع، باطنه تبقى كفر، ظاهره معصيه. طب لو انا ظلمته من غير ما هو يأذيني، قال تعالى ولا يجري منكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تيجي تظلم نصراني او يهودي حرام مع انه عدو الله، لكن ظلم الكافر حرام. شوف دينا بقى رحمه، انا ادافع عنك ايها الكتابي النصراني واليهودي الغير محارب اللي هو مش محارب ليه، ادافع عن ظلمه. ولما جاء اشهد قدام القاضي مسلم ترك نصرانيا، اشهد امام القاضي ان المسلم ترك نصراني، ديني انا دي اسلامي يحتم علي ذلك، اني ما اظلمش، اني ما اظلمش. فلكن ما ودوش، لا ابدو، لا ما تبش عليه، ما تبش ابوه وامه عشان ما يجرأش يسب ابويا وامي ويبقى انا عصيت ابويا وامي، ما تبش دينه عشان ما يجرأش يسب ديني، وانا ما تب دين الكافر يقول له دينك انت كمان، فيبقى انا كده تسببت سب الاسلام حرام. وحتى لو مش هيسب وسكت ده ظلم ليه؟ لا اشتمه ولا اسبه ولا اضربه ولا ابصق في وجهه، لكن ما احبوش، ما ودوش، ما اكلش معاه، ما اشربش معاه، ما نمش معاه في بيته وبيتي، لكن اشتغل عنده، يشتغل عندي من غير موده، ابيع له، اشتري منه من غير موده. طبعا المسلم اولى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير في اخر حياته من يهودي وما كانش معاه مال، راهن درعه عند يهودي واخذ شعير ياكل فيه هو وزوجاته، هو وزوجاته صلى الله عليه وسلم. اذا هذا جائز. علي بن ابي طالب عمل عند يهودي في كان يملا الدرع الواحد بتمرات ياكل بها هو وفاطمه. يجوز العمل عند اليهودي والنصراني وان يعملوا عندك وان تشتري منه ويشتري منك مباح طالما انه غير محارب للاسلام. لو علمت انه محارب دينك لا، لا يحل. يعني امريكا وانجلترا وفرنسا وكل من له قوات في حلف الاطلنطي في افغانستان لضرب الاسلام هناك هذا محارب، الا ان يكون بقى انجليزي او الماني او فرنسي او امريكي يقول انا بريء من حكومتي وانا ماليش دعوه بيها وانا غير راضي عن ذلك، استورد منه بقى وابيع له واشتري بيه، فبيقول لي انا بريء، انا مش مشارك في القوات وانا بريء. لكن في العموم هذه الدول محاربه للاسلام، يبقى ما اخدش منتجات. هو ده بقى الاسلام، ولا ابراء، احبه لو كان مؤمن، اكرهه لو كان كافر، واقوى امنع التعامل معه. وهذا جهاد باليد، اني امتنع عن اني اقوي اقتصادهم، مش بس اللي هو بيسب الرسول، طب اللي بيسب الله وبيتخذ الله ولدا، لقد قلتم قولا اذ تجاد السماوات يتفطرن من الرب الكون تتقطع تتنقف وايه؟ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، الجبال الدنيا الرب تخر هدا ان دعوا للرحمن ولدا. سب الله اعظم من سب الرسول، سب الله. عملنا لهم ايه؟ هو كافر في بلده. انت عد نفسك، عد نفسك بالايمان والعمل الصالح، وعد لهم ما استطعتم من قوه هم العدديه، ومن رباط الخيل النوعيه الكيفيه والعدديه. تزوجوا الولود الودود، تناسلوا، ما تقولش بقى انظر حولك والحرام اللص الكبير، تقول المسكين البترول والغاز اللي صدروا 15 سنه لاسرائيل بدلك السعر العالمي من غير ضرائب. انتوا الزياده السكانيه تاكلوا الاخضر واليابس، بس ما لكمش علاقه بال 70 مليار اللي هي حسابات اوليه. يعني تاكلوا الاخضر واليابس بتاعكم، وما فيش، ده البنك المركزي قفل فلت وقفل البنوك، يعني يجي اسبوع ولا اسبوعين عشان ما فيش فلوس، لحد ما شحشوا من انجلترا ومن امريكا عشان يقدروا يمشوا العجله. سرق كل حاجه ونهب كل حاجه، مش زياده السكان. اذا كما قال الشيخ الباني، الاعداد اعداد بشري مؤمن. اتزوج امراه مؤمنه عشان تربي لي ابني مؤمنا تقيا يحب الله ويخشاه، بالتالي يبقى مؤمن صالح. هو ده الجندي، هو ده جند النصر. يبقى دوري في اعداد جيش النصر اني انا اكون مؤمن صالح، واولادي مؤمنون صالحون، اتزوج مؤمنه صالحه عشان تربي لي ذريه مؤمنه صالحه. يبقى ده الاعداد، واعد لهم ما استطعتم من قوه عدديه، ومن رباط الخيل نوعيه اسلحه بقى. رباط الخيل بقى صعب دلوقتي، مش هنقدر، ما في، احنا ضعاف. يبقى مرحله الضعف اللي احنا فيها مرحله جهاد باللسان والبيان، كما دعا 13 سنه في مكه بلساني وبياني، ودعا الامه الى التوحيد، توحيد بس، ولا توجد ايه واحده من ايات الاحكام الا في المدينه. لكن مرحله مكه مرحله ايه؟ دعوة إيمانية. النهاردة إحنا ضعاف، يبقى مرحلتنا دعوة الإيمان، غرس الإيمان في القلوب، قلوب الرجال، النساء، الأولاد، الزوجات، الأعمام، العمال، الأخوات، الخالات، أولاد العم، أولاد الخال، دورك دورك. أنا بس كفاية عيلتي الصغيرة وعيلتي الكبيرة، لو كل واحد يتبع عشيرته بس، يا خبر أبيض، إحنا السنة هنبقى معظم مصر، مش كده؟ يعني أنت عيلتك كام؟ يقول له عن 50 العيلة الكبيرة؟ الأعمام والأخوال وولادهم وهكذا، يقولوا عن 50، ها؟ متوسط 50. يعني إحنا لو مليون في خلال سنة ممكن نبقى 50 مليون يا إخوانا. فنسأل الله جل وعلا يعني أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويثبتنا وإياكم على الإيمان، ويصرف عنا معكم السوء، ويجعلنا وإياكم جنده المنصورين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. ومعنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن. الله يبارك فيك. شيخنا معلمنا مركز. الله يبارك فيك. معذرة أن تكلمنا وتقدمنا بعد أيديك. ربنا يحفظك. يعني يعتبر فضل الله تعالى. ربنا يحفظك. يعني الذين نهلوا من أصول الأزهر الشريف. الأخوة إن شاء الله بإذن الله ينتظروا مكانهم. يعني لا ينصرف أحد. عشان هناك سؤال نحن نقص فضيلة الشيخ عبد الرحمن به. وطبعا بارك الله شيخنا الشيخ احمد حفظه الله. هو تفضل شيخنا تكلم عن خليك كما انت تفضل. انا شيخنا بارك الله فيه تكلم عن امر وقع. وطبعا هذه الامور مثل الثورات ينظر اليها بالشرع وكذلك المصالح والمفاسد والعاقبة. وإني دائما عاقبة كل عمل بيحكم عليها بالديانة الخير، والخير هو الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب والرشاد، وأن يلين قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا رحماء بالخواص والعوام، وأن يؤلف بين قلوب الموحدين، ويجمع بين صفوف المؤمنين، وأن يجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. شيخنا الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، سؤال: ما دوري والواجب علي في هذه المرحلة؟ الواجب يعني علينا دورنا والواجب علينا في هذه المرحلة تجاه إسلامنا وتجاه بلدنا وتجاه أنفسنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم. ليس بعد ما سمعنا وبعد ما قيل قول إلا إني أحب أولا أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ أحمد لتشريفه وحضوره هذا المجلس المبارك. ثانيا إن كان هناك يعني حمد يحصله الإنسان فليحمد الله أن أزال هذا الطاغوت أو هذه المهمة حتى يعود الشعب وحتى يعود المسلم إلى الإسلام. وأبشركم جميعا بأن المسجد إن شاء الله مسجد وجامع، ولا يتخلف أحد عن حضور الدرس العلمي، لأن المسجد مش مراه فقط، مصدر عبادة وعمل. والإنسان يعني أنا لما أسمع واحد يقرأ في الصلاة صلاة الجاهلية ويقول إيه؟ فقال له رسول الله ما قضى الله المسؤوليات فكذبوه فعاقروه. أولا ليس بعد الآن عذر بالجهاد، أصبح العلم متاحا لكل فرد يسأل عن دينه ويقرأ القرآن بسم الله ما شاء الله. مسجدنا به أكثر من 15 رجلا يحفظون القرآن كما نقول، وعلى رأسهم الشيخ عبد الناصر سلمان. ما جاء أحد ليسأل عن دينه أو جاء أحد ليسأل عن آية ومنع. والحمد لله انزال القوم من الحوض بعد أن أخذه الله أقطع عزيز مقتدر، ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي الرؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والله لقد كنت وصلت إلى درجة وإذا بأقرأ قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم أمرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. وإن شاء الله كل من عاون هؤلاء الأمر الدعوه تكفيك المنبع ما زال السوق الضغط بعد صلاه الفجر او بعد صلاه الظهر. لماذا تضرب الجمر او الخيار او دور عباده لغير المسلم تظل مفتوحه ليل نهار لا يقطعها احد؟ اما تمر يمر الجامع كما تروح بعد الفجر، الجامع كما تروح بعد الظهر، بل ان بعض خلق المساجد مش عشان مش في جامعه. كان احدهم اذا اراد ان يكيد لزميله يرفع جلد على مد رد الزلمه، يقول لك ايه يا عم يا يا يا يا خدمي الجامع الفلاني كان مفتوح بعد صلاه الصبح او مفتوح بعد صلاه العصر، يجيبوا يا ولاد يجيب خادم المسجد ويديله طريقه. فالان افضل الجميع لانه لا عوده الى النار، وكلنا يحمد الله ان نرجع او ان وجد الوقت الذي يعود فيه المسلم ليقف بين يدي الله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نفسه. كنت امبارح بسمع في التلفزيون واذا في اجل انواح عام اقتصادي مسلم والان المشكلة الآن ولكنهم يكرهون الاستقبال ما نجاش ولم ينجو اقتصاد من الاقتصاد العالم كله سواء كان مشروع أو رأس مال أو غيره وغيره من الأدلة. وأقول كلكم إن أمريكا الآن مدينة بمليارات بتشحن ولكن الأموال اللي فيهم من الخليج هي اللي قالوا إن السبب كله الربا. صدقا لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاتقوا بحرب من الله ورسوله وان تردوا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فسبب الفساد العالمي وخرجت حوالي اكثر من 150 بنك في امريكا قبل البنك. ليه؟ لانهم بيبيعوا الفلوس والله تبارك وتعالى يعلم سعر والفضه حسنا للمبيعات. فالاقتصاد الاسلامي ان شاء الله عائد ودوله الاسلام القائمه ان شاء الله تقوم. والمهم ان نوفق لله رب العالمين في العمل. بارك الله فيك يا حبيبي. ولعل الله خير. وبرضه في سؤال لشيخنا الشيخ احمد سامي. السؤال طبعا بقى احسن من الفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله عليه وسلم. فقط يعني قبل إجابة السؤال حتى لا يظن أحد الإخوة من الشيخ لما قال حتى يئس إنه قال في رحمة الله الشيخ حشر كلا أن يأخذ ذلك. اليأس يأتان. اليأس إيه؟ يأتان. يأس في الله عز وجل أقنط من رحمة الله، ويأس من البشر من الأتباع أنهم ينصرون. حتى إذا استيأس الرسل يأسوا من أتباعهم أن ينصرون، يأسوا من أممهم أن ينصروهم ويقتدروهم وأن يسلموا لله عز وجل. هنا يأس منهم كما يأس يعني ذنون عليه الصلاه والسلام من قوم اهل نينوى ويأس من اسلامهم فدعا عليهم 100,000 او يزيدون دعا عليهم ايام بالهلاك. هذا استيئاس الرسل. استيئاس يعني اليأس في نصرة اقوامهم لهم وظنوا انهم قد قضي. يبقى ما بعدها يبينها. لكن الشيخ في رحمه الله ويأس يعني من قدرة الله ابدا. الم تعلم ان الله على كل قدير؟ المولى يهديه رحمه الله. ان قولك الله يستطاع النصر. متى نصر الله؟ فلا قول على ان نصر الله قريب. نعم. السؤال الاخير يقول يعني بيسال عن الواقع بقى يعني طب نزور ثاني ونعمل ونخرج وكده. الاصل ان الثورات يا اخوانا لا يعرف الاسلام لا ثورات النصر الاصل كده واجماع علماء الامه سلف وخلف لا يوجد دليل واحد في القران ولا السنه ولا فهم ثلاث قرون الأولى ها يعني إلى ما بعد ذلك إلى عهد الجميع نجاح معها فورات. لكن أول من أبدع الخروج هم الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب بالسلاح ده اسمه خروج، فكل خروج مسلح فهذا شبه الخوارج. فيقول المظاهرات السلمية ده شبه بدي بالنصارى. أنا أطالب بحقي إذا كنت مظلوم ها أرسل أو أنا أذهب بنفسي إلى السلطان الجائر. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. هتقول لي بس الحمد لله المظاهرة جابت نتيجة ورحمة الله، أقول لكن أثالث قد إيه الدماء؟ حوالي 400، وجهود العيان بيقولوا أول يومين مفيش إحصائيات. الأموال لم يحصوا بعد، يعني مصر ممكن ينزل بيها 500 ممكن 1000، لكن شوف ليبيا آلاف آلاف آلاف قتلوا، الجثث متفحمة في الشوارع، مفيش حد يجرؤ إنه يدخل تحت صواريخ طيران يجيبها في الشارع. مفسد حرمة مؤمن واحد عند الله أعظم من حرمة بيت الآخرة، مؤمن واحد. أما أطلع في عمل هترتب عليه قتل المسلمين، أصلا مش طالع جاهز، أنا طالع مجاهد زي ما هو عند رحمة استطعته من قوة، جهاد من غير قوة بثورة ما يبقاش جهاد، جهاد الضعف باللسان والبيان، ولسان البيان يعني دعوة للتوحيد، أغير القلوب، أنا ابن في الجسد مرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، يبقى الإيمان لما يخش قلوب الأمة، يبقى جسد الأمة ينصلح، والرأس جزء من الجسد، بالتالي هي حاكم إيه؟ صالح، إن الله لا يغير ولا الموت من شرك ومن بدعة ومن معصية، حتى يغيره من ما بينظره من شرك إلى توحيد، ومن بدعة إلى سنة، ومن معصية إلى طاعة، هكذا، فيعني نقول الثورات شبه بالخوارج والمظاهرات شبه بالنصارى، لكن في اللحظات اللي فاتت او الايام اللي فاتت او المرحله عدت اسال الله جل وعلا ان يغفر لنا جميعا. فالذي ثبت على كلام اهل العلم ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه؟ ده امر جديد وانا ما اعرفش عنه حاجه. سالوا علماء لهم انا ما اعرفش بقى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الالباني ولجنه الدفاع السعوديه وهيك مع علماء كلهم على تحريم المظاهرات لان فيها تشبه ومفاسد. طبعا القاعده الاصوليه بتقول ايه؟ درء المفسده مقدم على جنب الايه؟ المنفعه، يعني خالص هيمشي بس على حساب ان انا اضحي بدماء المسلمين، دي مفسده اعظم من المصلحه حتى لو هيمشي. وما كان ظني ولا يقيني، كان ظني ما كانش في العتبان، لكن الحماس والحميه يعني ربنا يبارك في الايه؟ في الناس الموجوده وربنا يجعل الخير يعني ما كنا نحلم به، لكن نقول لكن الوسيله ولو ان كان النتيجه وهي ازاله حسن مبارك، لكن ما زال النظام 18 وزير من وزراء مبارك موجودين. العصابه الحاكمه معظمها موجود، والمؤسسات اللي تحتيهم يعني وزراء الوزراء والمديرين المديريات ورؤساء الاقسام والموظفين المرتشون كلهم موجودون، والذين يعني لا يصفون كلهم كلهم هم هرمه، يعني الراس اتشال لكن الهرم بيت الهرم موجود. كيف يزال هذا الهرم؟ بإقامة هرم صالح. نشتغل على الهرم ده بإن احنا نبدأ نشيل طوبة طوبة من قاعدة الهرم، ونبدأ طوبة طوبة طوبة حتى يكتمل بناء هرم مؤمن صالح، هنا لا يستطيع لا أي أعصار إن هو يذيحه، أعصار إنه زي الهرم اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، هزم الله به خمس الروح، ووصلنا أثره وبدأته إلى اليوم، أنا وأنت مسلمون، أثر من إسلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وإيمانهم. ها فتح الدنيا، وجود المسلمون، وجود المسلمين في فلسطين وفرنسا دول اوروبا في العالم كله، هذه اثار يعني فتوحات الاسلاميه الاولى، وفتوحات اثار تربيه جيل قائد، وتربيه الجيل القائد من ما تربى على الايمان، ومن رباه محمد صلى الله عليه وسلم. اذا النفس سليم ولا تتكلم بها في الليل، استاذ محطنا يعني الان الشباب عايزين ايه؟ عايزين بيستعجلوا رجاء قانون الطوارئ واقامه حكومه مدنيه مؤقته عشان نفرض حكومه مدنيه دائمه، هو اللي ظلمهم المظاهرات لاجل ذلك، هم اللي بيقوموا للاسف زي ما خلي بالكم. يطلع الولد في الاجتماعات في مظاهره مليونيه يوم الجمعه، لا الميدان التحرير فيه 2 مليون. مين اللي طالع؟ معظمهم ايضا الشباب الذي لا علم له كثيرا بمساله الان. طب ما فيش الان قمر ولا كذا، لكن انت بتطالب بايه؟ ارفع بقى شعار لا نرضى عن الاسلام البديل، ما تقدرش. وتقدرش هيقول لك بس الثورة المسلمة والإسلامية ولو خطب أوروبا هتعرضها وأمريكا هتعرضها ولا بلاش الإسلام كله خايف إن يرفع راية الإسلام ما ينفعش يبقى إذا ما نخرجش عشان ما ينفعش راية أخرى راية الكفر ما نخرجش ونهتم بقى بالتربية فرصة ليام لحد ما يتخذ رأينا في الدستور أنا وأنت ونربي أولادنا وزوجاتنا ونسائنا كل واحد يقدر يجي بصوته مع بطاقة هيعطي صوته يبقى كل الناس دي لازم تعرف انه لا دين الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دين فلان يقبل منه ان الدين عند الله ليه الاسلام كله طبعا حضرتك لما قلت لك انا كنت شباب التحرير يا شيخ الدكتور محمد عبد العظيم نزل التحرير على سنه الكبير وعلى عجزه نزل وقتل الناس جت عمر تخرجوا ازاي ولا تخرجوا بالدماء سالتهم على حق دي رقم واحد الشيخ مثلا في المصري نزل ارض مجاعه التحرير لازم تفرق من الشرك الاعتقادي والشرك اللفظي انا ممكن احلف بغير الله بس شرك لفظي شرك اكبر الصحابه كانوا بيحلفوا بلاد العزى بعد رسول الله عليهم هذا شرك لفظي فقال الكفاره ايه ان يقولوا لا اله الا الله انا لا اتهمك بالخروج من المله عشان تبقى انت ايه واضح الكلام بالنسبه لك فبس حبيت ابين ان الفرض كله لله عز وجل الله بقدرته وبحكمته وبخبرته وبعلمه قدر اشياء قال ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الايه الفاجر ليس ان يتم نصر يبقى كل من نصر الدين كلهم مؤمنون لا ده يمكن يرسل الدين بالمؤمن ويمكن يرسل الدين بالايه بالفاجر فاجر فجر في معاصيه وذنوبه فلكن ايه لان خلاص كما فرضها ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى لو اننا النهارده رحنا ده للتحرير وعملنا الكلام ده كانت امالك واوروبا قالوا لمبارك اضافه بالقنابل والصواريخ زي ما نفع الحفظ اخر عمل في حلب في حماه وزي ما كنتوا بيعملوا دلوقتي واتحالهم وبيتهم دول قاعده وعلى راسهم باللازم وخلاص انتهينا وانتهى الموضوع لان ربنا قدر ان يكون يغلب في قلوب هؤلاء الشباب اللي ما بيوصلوش اصلا معظمهم لا يصلي في منهم يصلي لكن الدل لا يصلي سلاسل وبنات ودعوه ومتبرجات ربنا قدر في قلوبهم الاراده خلق في قلوبهم الاراده والقدره الجسديه ان يعملوا كده ده هذه حكمه الله من الذي خلق الاراده القلبيه الله من الذي خلق القدره الجسديه الله وافعال العباد تتكون من شقين اراده قلبيه وقدره جسديه الذي خلق الاراده الله والقدره الله فتم فعل الله اراده خلق وخلقه الله واخرجهم هذا حكمه الله وقدر الله ان كل شيء خلقناه به بقدر بفضل من لله وحده سبحانه وتعالى ثانيا دائما قاعده نقول الحق يعرف بالرجال ولا الرجال يعرف بالحق قاعده الحق يعرف بالرجال يعني انا اشوف فلان اقول بس فلان ماشي شمال يبقى الحق شمال ولا اشوف الحق فين وامشي تحت الحق حق مظله كل اللي يمشي تحتيها يبقى من اهلها خرجت من الحق يبقى انا ايه مش من اهل الحق مش كده ولا ايه يعني النهارده جاء الصحابي الذي ارسل الى قومه بان محمد صبحها يعني جيش جيش صدر وقعت الغرة في الدين صحابة صلى الله عليه وسلم وكذا هذا رقم حطر في الزاوية بتاعها هذا كان من أهل الحق لما حذر قوم الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ده حق ده صحابي ضفره برقبة الدنيا صح؟ يبقى كان هو صحابي وعمل كده يبقى يجوز ان انا اخون القيادة المسلمة وابعت اخبارية للكفار ان المسلمين هيهاجموكوا ينفع؟ يبقى لما يجي بعض الناس يخالف الحق يبقى انا ما اقولش ان ده حق اقول حق اثنين ده على حق وده على حق الحق واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة كل ده الحق والحق الباطل يبقى مش كل من هو من اهل الحق قال كلامي اقول له حق لان حق واحد اجمعه العلماء الأمة العلماء الأمة الربانيون الشيخ الأباني الشيخ النبال شوف جميل من 15 من 18 سنة من ثورة الأنقاذ لما سئل عن خروج الناس ومظاهراتهم قال لا تأتي المظاهرات إلا بالفساد ويركبها أمواج من اللصوص وقطاع الطرق وحدث فعلا في الجزائر وحدث فعلا في مصر وحدث في ليبيا وفي تونس اللصوص والعتاب والجنود هربوا لسلب ونهب المجتمع لسه النهارده رايحين بنك يكسروه في ليبيا سيسرقوا الأموال وهكذا جالي واحد امبارح قال لي دخلنا الأقسام سرقنا كل شيء أموال الناس المطلوبة سرقناها أموال المظلومين المنهوبة اللي تستخد منه وتركه واللي تستخد منه تركنا كل هذا هذا والعياذ بالله فساد عظيم دخلوا البيوت الجديدة عروة وروعوا النساء وكانوا بيفكوا المراوح وأخذوا الأجهزة الكهربائية هذا الترويع هذه مصلحة ولا مرسلة فساد رهيبة ده في كل مكان اللجان اللي كانت عملوها على الطريق كان اللصوص هم اللي بيعملوه في كثير من الأماكن كان في إيه ناس مدنيين وكان في لصوص واقفين على الدائري راجل قال لي واحد واقف في سيفين اللي ما يعرفش يضربه على الرجل على العربيه بالسيف يخلي عينيه ما تشوفش يوقف العربيه واما ينهب العربيه يقطع العربيه كلها او ياخد مفيح وكان الناس بتقف طوعيه كانوا بيبكوا قال لي رجال بيبكوا عشان بيتسرقوا بالاكراه هذا الفساد والترويع مفاسد والقاعده الاصوليه واضحه اجمع عليها علماء الامه سلف وخلف درء المفاسد مقدم على جلب المنافع انا عايز اشيل الحكم عشان ظالم بيسرق مال طب ما هجيب لصوص اكبر اشنع فيه سفك دماء رهيب انهار دم واغتصاب وكذا في العمرانيه اغتصاب فعلا من الشوارع والناس خايفه سند مطوي سيوف ويتعرضوا لتحرش البنات والنساء مصيبه كبيره جدا يعني لولا ان ربنا رزقني برحمته كان مصر كانت في فوضى اسوء من العراق وغيرها وغيرها يا اخوانا لما نيجي نقول العلماء في فرق بين العالم المجتهد العالم المطلق والعالم بس والواعظ والداعية أما يجي داعية كبير على العلم الراس أو خطيب مفوه على العلم الراس مشهور مش معنى أنه مشهور أنه هو بقى عالم مجتهد العالم المجتهد ما نقدرش نعرفه إلا من خلال سؤال علماء الأمة يا علماء الأمة فلان من العالم في هذا الزمان فيقول والله العالم الذي يسأل في هذا الزمان زي ما كان السبب يروح ويقول احمد محمد الشافعي الليث بن سعد الاوزاعي بن عيينه الثوري وهكذا يتقالوا من الصحابه مين من الصحابه مش كل الصحابه علماء لا اتقالوا ابا بكر عمر عثمان علي معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس حضر امه في الجنه لكن مين قبل الصحابه علماء لا لا يسال اي احد صحابي واحد جذره برقبه كل علماء صح مش كده ومعظم الصحابة ما كانوش عندهم العلم الكافي للفتوى ايوه عنده علم يعمل دين لكن مش علم ان هو يعلمه للناس فتوى مش كل الصحابة روعة من سلم الحديث صح كده بعض الصحابة زي ابو هريرة روعة من سلم 11000 حديث لكن بقية الصحابة ما روى معظمهم عن السلم شيئا من الاحاديث ما عنده العلم الكافي اذا مش معنى ان يجي واعظ رجل له فضل في الدعوة إلى الله عز وجل وبعدين يطلع في المظاهرة واجتهد مع نفسه وهو ظن أنه على حق متأول فمتأول إذا هو لا يعاقب يوم القيامة على تأويله يعذر بالتأويل ما يجيش هو بقى العالم قال حرام ويجي واعظ أو عالم ليس مجتهد يقول حلال واجتهد مع نفسه أضرب بكلام الأمة عرض الحائط كل علماء الأمة أفتوا ولا يوجد دليل انا بعبد ربنا باقوال الناس الرجال ولا بقال الله قال الرسول قال الشافعي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه لا يوجد دليل في القران ولا السنة ولا أقوال الصحابة ولا أقوال السبعين ولا تابع السبعين مع وجود المقتضى. يعني ايه المقتضى؟ يعني في زمن الحجاج وزمن المأمون اللي قال كلام كفر أكثر من كل الدنيا، كل المسلمين كل الحكام ما قالوش كلام الحجاج المأمون، قال القرآن كلام الله ليس بكلام الله وهو مخلوق، القرآن ليس بكلام الله وهو مخلوق، يعني ممكن تغيير القرآن وتحريف كل ما فيه وعدم العمل فيه لأنه ايه مخلوق، ده كفر ومش كفر. العلماء طبعا بقى يمتحن الناس ويجيبهم كده اللي واسع الكلام ده، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، اللي يقول لا ده كلام الله يقتله يقتله يقتله يقتله، وكان منهم المكره والكايف يقول مخلوق فكان يسيبه وهكذا. طيب حتى جاء الإمام أحمد ورأى أمامه أحمد ناصر الخزاعي من أئمة أهل السنة، قال له إياك يا أحمد أن تفسد وإياك أن ترجع دينك وإياك أن تقول إلى الحق يا أحمد، فإن من خلفك الأمة تنظر ما تقول فتقول بقولك يا أحمد، اتق الله في دين الله يا أحمد. والإمام أحمد كان ضعيف وقلت إنما أخشى رب الصياد خايف الكلب، يقول يا إمام إنما هو أول صوت أول طيب أول كربة أو كربتين، ثم لا تحس بعد ذلك بلاي جسم سينمل ربنا يرفع عنك الإحساس في الحج الفارغ. فالإمام أحمد ضرب وكان يوضع على جسده الحطيط ويقف على جسده الضعيف 18 رجلا ويحاول الكلوب، والإمام اللي هو أحمد بن أبي داود الرافضي المعتزلي يقول اقتلوه علي نيته، لا يعني لا تتحرجوا من قتله، وهذا رافضي وهذا معتزلي يقول بخلق القرآن وحول قتله، لكن ربنا حفظه سبحانه وتعالى حتى حدث مناظرة بينه وبينه بين الإمام أحمد في ولاية الواسط ابن المعتزل اللي هو ابن المأمون، ففضل الله تعالى انتصر الإمام أحمد في هذه المناظرة على الواثق. ولما سأله هل يقول القرآن ليس بكلام الله وليس بخلوق، قال له طيب أنا أسألك سؤال واحد، ما قولك في قول الله عز وجل لموسى إنني أنا الله فاخلع عليك إنك لست بالوادي إنك بالوادي المقدس هو، إنني أنا الله مخلوق؟ لو ابن أبي داود قال مخلوق يبقى قال الله مخلوق، هنا إنني أنا الله مخلوق، لو قال مخلوق يبقى إيه؟ ما هو يبقى مخلوق قال إنني يبقى كفر، ولو قال مش مخلوق يبقى راجع إلى الحق. فلم يتكلم وبهت الذي كفر فانتصر الحق على الباطل ورجع الواثق إلى عقيدة السنة الجماعة ونصر مذهب السنة الجماعة وثبات الإمام أحمد، رغم أنه في علماء أهل السنة قالوا بقول غير أهل السنة وقالوا القرآن مخلوق، هل معنى أنهم قالوا القرآن مخلوق؟ إن هم على الحق؟ لا، هم على الحق لكن مكرهين أو عندهم تأويل أو تلبيس، فنعذرهم ونقول نسأل الله أن يغفر لنا ولهم جميعا، ولكن نحن نحبهم في الله وحبنا لله أعظم، إن كنا نحب هذا في الله وهذا في الله وأخطأ، هل أنا مكلف بأن أتبع المخطئ على خطئه؟ لا، أنا أتبع قال الله، لا يوجد في قول الله عز وجل خروج في التجنب والثورات وكذا، ولا يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في أقوال الصحابة، الحجاج بن يوسف الثقفي قتل أكثر من 1000 صحابي ومن التابعين ما قتل، ولم يخرج عليه صحابي واحد، وكان يصلي وراءه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما، ولم يأمر الناس بالخروج عليه. قتل الصحابة أبشع ولا سرقة أموال مصر أبشع؟ إيه اللي أسوأ؟ قتل الصحابة، صحابي واحد لو اتقتل النهاردة في الدنيا تقوم بأثريها، ولم يخرجوا عليه، لماذا لم يتظاهروا عليه؟ ولم يخرجوا عليه؟ صلى الإمام أحمد وراء المأمون، كان هو الإمام اللي يصلي، مع أنه عقدته فاسدة، بس المأمون كان إيه؟ معذور بالتأويل بالجهل، كان بيضحكين عليه المعتزلة، وكان يصلي وراءه. يصلي وراءه وكل العلماء وهكذا الصحابة العصر الحاجات يصلي وراءه، ولم يخرجوا عليه ولم يظهروا ولم يصوروا الناس ولم يقوموا بالهجرة، لكن زي سعيد بن جبير سيد السبعين من سيد السبعين طلع عنده وقالوا يا حجاج اتق الله وامره ونهى قتلوا بقى الحجاج افضل الجهاد كان يجب عند صدفاء جائر لا سيد خرج من ظهرة ولا اطور الناس تتخرج بنفسه عشان لما يموت يبقى شهيد لوحده ولكن ما تسببش سيد الزمان ويحفظنا هذه الحق وإحنا لا نسلم أحد ونسب أحد ونعظم من أخطأ في ذلك ونقول هو معذور بخطئه أو بجهله أو بتأويله ونسأل أن يحفظنا جميعا ولكننا مع الحق مع الحق نمر نحي عليه ونمر عليه ولما أنا أجهل الحق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعرفون أهل الذكر العالم القاضي الذي يجتهد وصل حد الاجتهاد كابتن الشنباز الشيخ سمير الشيخ الألباني ولجنة زي ما قلت الشيخ فوزان الشيخ الشيخ علماء كلنا كبار أما نحن جميعا تعلمنا على حد 80 يعني مش عارف أقول مين الدعاة الأسماء المصري كانوا بيقولوا تهاوي وشو بوزة هم قالوا كده قالوا كده في نفس الوقت اللي شيخ الألباني وشيخ الألباني عمرهم في الدعوة 70 عاما وأجمعت الأمة على علمهما وأنهما أعلم أهل الأرض الشيخ زمير الشيخ أبان الشيخ نباس والشيخ نبيل الشيخ الإمام السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم وكل علماء الثلاث كلهم ما قال فيهم واحد بجواز الخروج على حكم هذه الطريقة والمطارات ولا ثورات أبدا لا يوجد واحد أمام الأمة إلا بعض الدعاة اللي عايشين في واقعنا وشايفين وتألموا وتحمسوا بدون خير لكن نحن إن أحببناهم في الله حبنا للحق أعظم حبنا للدين أعظم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم فإن كل مدهد بدعة كل مدهد ضلالة كل ضلالة نار وكل مدهد على الإمام فصلى الله عليه وسلم أحدث في أرينا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا هذه الأفعال لا توجد في كتاب الله ولا دليل واحد ثبت في ذلك أقول قولي هذا صلى عليكم وصلى الخبر منا منكم ونتعلم من هذا جميعا في سنة الثانية ونشكر فضيلة الشيخ ونعتذر له أننا تقدمنا عليه ويعني ما كان يبدو بنا والله ما كنت عودة المداخلة للمدخل محمد في الاعتراض على أولا المداخلة من ثلاث أو الوضع من ثلاث إنما قال ما جئت لهذا المكان الا بفضل الله لا هناك فضل الله ولكن هناك اسباب وفي الاسباب تجد